إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا وأقدامنا على النار لا تقوى، واعلموا أنكم بالتقوى مكلفون، وبالتكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون، فلا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، إن صلة الأرحام واجب من واجبات الدين، به تقوى المودة وتزيد المحبة وتشتد عرى القرابة وتزول العداوة والبغضاء، ويحن ذو الرحم إلى رحمه وأهله. وقد حض الله تبارك وتعالى على صلة الرحم في كتابه العزيز بقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وبقوله: وآت ذا القربى حقه، وبقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. والأرحام سمو أرحام لاشتقاق الرحم من اسم الرحمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال بتته. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. أخي المسلم، رحمك هم من ترتبط بهم بصلة القرابة والنسب، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات، ثم من يليهم من الأقرباء الأقرب فالأقرب. روى أبو داود أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفي النسائي: ثم أدناك فأدناك. أخي المسلم، لرحمك عليك حقوق يجب عليك أن تؤديها طاعة لله جل وعلا وطلبا لمرضاته، أن تنفق على من احتاج منهم على قدر استطاعتك، أن توقر كبيرهم وترحم صغيرهم، أن تعود مريضهم وتعزي مصابهم، أن تصلهم وإن قطعوك، نعم أن تصلهم وإن قطعوك، وتحسن إليهم وإن أساءوا إليك، أن تتفقد أحوالهم وأن تتغافل عن زلاتهم، لأن صلة الرحم تكون بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبالدعاء لهم وبطلاقة الوجه والسلام. وقال الفضيل بن عبد الصمد لأحمد بن حنبل: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟ قال: نعم، يزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك، وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم. معاشر المؤمنين، صلة الرحم لها ثمرات. نعم، صلة الرحم لها ثمرات وفوائد في الدنيا والآخرة. من ذلك يا عباد الله أن صلة الرحم من الإيمان بالله واليوم الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. الحديث متفق عليه. صلة الرحم يا عباد الله تزيد في العمر وتوسع في الرزق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أي يزداد في عمره، فليصل رحمه. متفق عليه. صلة الرحم يدفع الله بها عن الواصل ميتة السوء، لما روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر، ويدفع بهما ميتة السوء، ويدفع بهما المكروه والمحذور. صلة الرحم يا عباد الله يعمر الله بها الديار ويثمر بها الأموال، لما روى الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم الرحم. بصلة الرحم يا عباد الله تغفر الذنوب وتكفر الخطايا، لما روى ابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. بصلة الرحم يا عباد الله ييسر الله الحساب ويدخل الجنة، لما روى البزار والطبراني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا. ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإن فعلت ذلك يدخلك الله الجنة. صلة الرحم يا عباد الله محبة في الأهل، مثراة في المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، رواه الترمذي. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وصلوا أرحامكم، فهو خير لكم في دنياكم وآخرتكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك العلام، أحمده سبحانه حرم قطيعة الأرحام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.